يزيد بن عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى قال رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا يا رسول الله قال السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. حدثنا علي هذا القول في هنا قد عرفناه، كيف قد عرفناه؟ عرفوا السلام عليك هم يقولون عرفناه، ما قالوا عرفناه يعني وجود السلام في التحية، تحية لله والصلوات الطيبة السلام عليك، يعني عرفنا السلام عليك، أين الصلاة؟ ما وجه سؤالهم؟ هم ها؟ يعني ماذا سألوا هذا السؤال؟ نعم أحسن، اللي هو الآية امتثال لقول الله تبارك وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال هذا الأدب الذي علمنا الله تبارك وتعالى، وإن كان لفظ السلام أو الصلاة جائزا وحده هذا صحيح، لو قال الإنسان صلى الله عليه أو صلى عليك الله أو سلم من دون لفظ الصلاة جائز. قالت امرأة جابر كما في أبي داود بسند جيد: يا رسول الله صلى عليك الله، ثم سألته مسألة، وغير واحد من الصحابة قال له كذلك. فإفراد الصلاة جائز، لكن الأدب والأكمل هو أن يضم جميعا. وبعض أهل العلم استنبط من هذا جواز الإفراد مطلقا، بس بشرط أن يكون بين الصلاة والسلام تقارب، ليس بالضرورة أن يجمع بينهما، يعني ولا كراهة عند هؤلاء بهذا، لكن ما في شك من الأدب، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا وجه سؤالهم. ومن هنا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ما أوجبه أحد من أهل العلم، لا من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، إنما الخلاف فيه وفي التشهد الثاني. والعلماء لهم ثلاث أقوال فيه: أنه سنة واجب، والقول الثالث وهو أقل يعني العلماء خيرا به وهو إسحاق، يرى أنه ركن في الصلاة. وهذا واحد قال الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، قال له: أنتم تعادون النبي صلى الله عليه وسلم تكرهون. فقال له الشيخ رحمه الله: قال أنت واشترط الصلاة؟ قال سنة. قال أنا أرى أن الصلاة ما تصح إلا به، أين اللي يحبها أكثر؟ فقال به الشيخ المجدد الإمام رحمه الله وفاقا لإسحاق بن راهوي القول بأنه ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. نعم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن الفتن أنه قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن بشون قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن بشون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عم بن سليم الزراقي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حدثنا حسين بن بيار قال حدثنا زياد قال حدثنا عندنا زياد زياد بن عبد الله لا زياد السلام عليكم. حدثنا الحسين بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن عبد الله عن ابي فاخرة عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاه عليه فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقولوا له فعلمنا قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك عندنا بالجمع صلواتك استعبها في المعنى واحد اللهم اجعل السبع إن صلاتك سكن لهم إن صلواتك سكن لهم. السلام عليكم. قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا بكر هذا لاحظ التعدد في صفات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يعني كثير حتى ذكر المصنف الذي ذكره المصنف هو الأقل حقيقة في هذا الباب وطريقته كما ذكرنا في أول الكتاب أنه في الغالب أنه ما يخرج في الباب المشاهير جعل كتابها للأشياء التي ليست مشهورة المشهورة كل من دونها في كتابه ولهذا كثر في الزوائد في كتابه فاعتنى به العلماء. فرأيت مرة كتاب فيه الصلوات النبوية أو المحمدية وإذا فيه أكثر من 20 صفة من صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء واحد. انظروا يا أخوان شوفوا البدعة كيف يعاقب الله عز وجل بعض الخلق بها يحرمها الله عز وجل من الأجر لأن هذه الشريعة مبنية على المتابعة يرجع إنسان الليل والنهار يعني يتعبد الله عز وجل بما لم يشرع لا شك أنه عاد غير معجوب. الذي يخالف السنة ويبدل شريعة الله عز وجل ويبدل الأذكار ويبدل الأوراد من عنده دخل في عموم قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله ما حد أذن الله لك. فهذا الذي يصنع هؤلاء الناس ويدعون المحبة له صلى الله عليه وسلم قيل له وراك تأتي بهذه الأشياء المخاخية دي بأن تؤلفها ويؤلفها غيرك من البشر وتترك الشيء الذي لفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الشريعة أنت هدمت الشريعة. فالمحبة دعوة فلم يقيموا عليها بينات أصحابها أبيار تحفظ الموضوعات تمسك بعض الكتب الموضوعة وتحفظ أشياء كثيرة فيها وتنشرها في الخطاب وفي المحاضرات وتزعم محبة المصحف الصادق فعل البخاري المسلم فروج الناس والسبب في ترويجه هذا أن الشيء الجديد المخترع له شهوة عند الإنسان الذي اخترعه كما أن له شهوة في أذان السامعين من هذه المطالبات والمجازفات الأجداد هم يفتنون بهذا إن شاء الله يعافينا وإياكم. نعم. حدثنا بكر بن خلف بن أبو بشر قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال إنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. حدثنا جبارة بن المهلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. هذا الحديث الذي قبله يعني فيه ما قال وجبارة تقدم لنا إلا أن يعني لها شواهد فمثل هذا هو الذي يذكره العلماء رحمه الله إذا تعددت شواهده يعني مثل جبارة صاحب مناكير لكن له أشياء محفوظة له أشياء محفوظة، هذا له شواهد يعني، هذا والذي قبله الأجزاء التي دونها العلماء رحمه الله في هذه الكتب. فمثل هذا يكتب، يكتب حديثه وينكر في الدواوين والكتب ولا يهدر. الدعوة اللي يقولها بعض إخواننا المعاصرين هذه ضعيفة، ينبغي تنقية كتب السنة منها وإخراجها، هذه الدعوة هي يعني دعوة ليست دعوة على طريقة السلف، هي مخالفة لطريقتهم ومنهجهم رحمه الله. يعني قصده يعني من ترك أين يعني كما في يعني قل له بعض الأعمال نسي الله فنسيهم، يعني ترك الله عز وجل فتركهم الله. باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المشكي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حدثنا يوسف بن مصر قال قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. فقال حولها ندند. باب الإشارة للتشهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه أنه قال قال رأيت أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. هذا الحديث الذي هو إشارة للتشهد يعني ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم في الذين نقلوا صفة صلاته أنه كان يحركها يعني، والفقهاء رحمه الله لهم مذاهب في هذا الذي يحركها هكذا يعني، بعضهم قليلا وبعضهم سريعا وبعضهم هكذا وبعضهم يدير بها لأنها للتحريك وأشباه هذه الآراء كلها ما لها دليل. يعني حديث التحريك وفي السنن وشاد شاد سندا مثنى، أما شذوذ في السند معروف ومحل غير الحجر ويعني وروايته شاذة، وأما رواية أما في المتن فإن صلى الله عليه وسلم ثبت الصحيح أنه قال اسكنوا في الصلاة، هذا مو بسكون في الصلاة، الحركة تسميها حركة يحرك، وين النص الذي فيه يحرك شاذ؟ إذا مخالف محل الصحيح، الصلاة الصحيحة هذا أولى منه، السكون في الصلاة هذا حركة هنا فيها. ثم الحديث الذي في هذا حديث أصله في مسلم حديث ابن الزبير وفيه أنه قال أشار، والإشارة كما لا تشير لشخص هكذا هذه إشارة. كذلك ورد أن البيهقي من سند ضعيف أنه لما جاء إلى التشهد أشار ولا أشار، قد اعتمدها يعني بعض الفقهاء رحمه الله في أنه إذا جاء للتشهد يشير وما صح النص. فكل الذي في هذا الباب ما في شيء محفوظ عنه سوى الإشارة، فبقي الأصل عليها إشارة دون التحريك دون التحريك ما حدث عن النص شيء. التحريك في أبي داود وشعب سندا حتى متنا. ثم الإنسان في حال الصلاة أي حكم يعلق الشرع عليه لمجرد التحريك؟ هذا معنى معقول يعني لو جاء الشرع يعني قال ما أن صلى الله عليه في حديث اسكن في الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الصلاة كانوا يضربون قبل أن يسلموا يضربون أصحابهم كذا، فقال صلى الله عليه وسلم ما لكم تضربون أصحابكم كأنها خير شمس، ثم قال لهم اسكنوا في الصلاة وارض اليد وتحريك الأصبع بهذا الشكل المعنى واحد. ثم أي معنى يعلق الشرع عليه في هذا التحريف؟ الشرع يعلق على أشياء معقولة المعنى، أي معنى؟ هذا لو ثبت حمل على الإشارة، كيف وهو لم يثبت والمحفوظ بالصحيح والإشارة فقط؟ يعني توسع بعض الناس فيها، يعني أنا أرى أن في هذا نظر، والله أعلم. نعم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن وديس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق لبانا والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذا الذي في أبي داود اللي هو حديث زائدة من قدامه اللي تفرد بها حديث وائل بن حجر وهي شاذة ولم يردها المصنف هنا، إنما أردها أبو داود رحمه الله وهي زيادة شاذة. نعم. فبقي الحديث هذا صار أنه محفوظ حديث وائل بن حجر بدون ذكر التحريك، إنما مطلق الإشارة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبته إذا صفها عليها. باب التسليم. حدثنا محمد بن عمر. هنا قوله في الحديث لو لاحظته كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ثم هنا ورفع إصبعه اليمنى، ما هو ظاهر هذا؟ نعم، كان بتحريك ما يقول رفع، كان يقول أشار، يعني حركة، عفوا، كان يقول حركة، حركة، ثم دام قال رفعها، الرفع هو شيء، الشيء، أو إشالته العربية، أو حمله ورفعه من الأرض أو من مكان دون إلى مكان أعلى، كهذه الإشارة. إن كان أسفل إلا كان أعلى، هذا يقوي حديث ابن الزبير حديث وائل الذي قبله لأنه أشار فقط. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمد. هذا في هنا يعني مسألة زائدة حقيقة في بعض رواية أبي داود المسائي أنه قال أحناها قليلا، وهذه وإن كان فيها ضعف، يعني هذه الزيادة يعني هذا الحديث فيه ضعف، إلا أن جنس هذه الأحاديث ما زال السلف يعملون بها، الذي هو فيها أنه يعني يقصد أنه أحناها قليلا هكذا وليس هكذا، الفرق بين المد وبين الإحناء القليل هذا. فمثل هذا الحديث لا بأس يعني لمن يعمل به هو خير من الرأي، هذه طريقتهم رحمهم الله. نعم. الذي هو هو صفة، يعني مجرد صفة، لاحظ هو الراوي أنه بدأ العادة الإنسان يشد، لا أرخاها كالعادة، هذه قد تكون أريح للإنسان بدل ما يشد يده بحيث أنها تكون بهذا الشكل، يعني كأنها مجرد عادة يعني أو إراحة، أو الظاهر أنه لا أكثر من ذلك. اللي هو في حديث ابن الزبير حل لنا السؤال هذا الذي وقع فيه الكلام والخلاف العلماء، الذي هو ابتداء الإشارة، قال فلما قعد أشار بأصبعه، هذا واضح أنه مجرد القعود وأخذ الهيئة أنه بدأ، لأنه خلاص يعني شرح في الدعاء، دعاء سواء دعاء ذكر أو دعاء مسألة فيما بعد اللي هو التحيات لله والصلوات إلى آخره. حديث ابن الزبير ظاهر في هذا، حديث عبد الله بن الزبير في مسلم هو ظاهر في هذا أنه لما قعد أشار. بعض أهل العلم يرى أنه في دعاء المسألة، وهذا الظاهر من حين النظر ومخالف ظاهر الحديث، ثم دعاء المسألة ودعاء الذكر واحد، أن يثني الله عز وجل مع أهله هو مقدمة لدعاء المسألة، فالباب واحد. نعم. لا ما أنكر يعني كل أحاديث يعني التي ورد فيها شيء وإن كان فيها ضعف لكنها موجودة مدونة في كتب السنن، يعني إذا وجهت الإنسان إلى هذا فجيد، لكن الإنكار أو أخطر منها الحقيقة هو التبديع. أنا وقفت على يومين هذه على كتاب ذكر فيه بعض البدع، ما ترك مسألة ورد فيها نص إن كان ضعيف إلا بدع. فقلت أنا لصاحب الذي طبع الكتاب، قلت له نصيحة، اسحب الكتاب، هذا المنهج لا الذي سيبدع كل شيء، سيبدع الصحابة والتابعين والأئمة وكل من سيقابله، أنت يكون في رأي هذا أخونا هذا أن هذا الحديث ضعيف، رضي أي حديث إذا عمل به إنسان مقابل وسئل عنه ما تقول؟ قال بدعة، وفلان مبتدع ونمشي. قلت ترى هذا المنهج لا ما شرع عليه أحد من السلف، ما زال السلف يختلفون، ولا الذي معه نص لا يقول بدعة، والذي يريد أن يتصور هذا صورة البدعة في هذه الصورة الجزئية الخاصة فهو ينبغي أن يسمى مبتدئ لأنه ليس عليه عمل السلف. ماذا له؟ خذ كتاب سنن أبي داود ولا سنن الناجح التي نحن فيها، سيقسمها قسمين صحيح وضعيف، ألف ألف، والذي يعمل بالألف الضعيفة اللي هي رأيه مبتدئ. منهج هذا لا تجدونها إلا عند بعض إخواننا مع الأسف الذين ما فهموا عمل السلف. اللهم استعنا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حديث وائل، حديث من؟ اي حديث مالك بن نمير، ها مالك بن نمير ما له؟ اي تقصد انت ايوه لا عندنا مالك، عندنا مالك بن نمير الخزاعي، عبد الله اول باب التسليم اي فيه هذا يجيء عند طريقه. اي طيب في نسخه عندكم مباركاته؟ اي وعندنا موجود في النسخه. وعلى كل حال الحديث هذا له فيه وبركاته ليس محفوظ الحقيقه، يعني لا في سنده ولا الذين نقلوا صفه الصلاه لحديث صحيح ما ذكروه. اي ما ذكروه هذا موجود في بعض افراد هذه الحديث يعني التي فيها مقال، والله انها يعني محل نظر، لكن لو عمل بها الإنسان يعني اتباعا لقول بعض أهل العلم يعني بها لا بأس. وعلى كل حال حتى لو قالها وبركاته ما ضره، كما حكى النووي رحمه الله الإجماع على أن زيادة الذكر في الصلاة لا تبطل. لو جاء إنسان قال ذكر من عنده داخل الصلاة استغفر الله ولا سبحان الله داخل الصلاة ما ضره، لو قاله يعني هكذا. أما مسألة أن يشرعه يجعله عادة له هذا قضية ثانية، لكن مجرد الذكر في الصلاة الزائد عليها ما يبطلها لأنها محل الذكر، وهذه بركاته على كل حال وقعت خارج الصلاة ولا داخلها، لأن الصلاة انتهى إلى الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله، بركات هذه كلمة زائدة خلاص انتهى التسليم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن هلال، بشر بن السري قال حدثنا بشر بن السري هو الإنسان الشريف الذي له قدر ووزن. نعم. قال حدثنا بشر بن السري عن مصعب السري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زهر عن عمار بن ياسر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله بن عامر بن زوارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى أنه قال صلى بنا عليه يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها فسلم على يمينه وعلى شماله. باب من نعم بريد ابن أبي مريم بن يزيد له بريد ابن أبي مريم وبريد ابن أبي مريم أحسنت جزاك الله خير إن شاء الله. نعم. باب من يسلم تسليمة واحدة. طيب هنا يعني قول المصنف رحمه الله باب من يسلم تسليمة واحدة هذا يعني لما أورد الباب الأول باب التسليم ذكر فيه التسليم عن يمينه وشماله ثم في هذا الباب باب من يسلم تسليمة واحدة هذا دال على اختياره أنه يجزئ التسليمة الواحدة كما ذكرنا سابقا أن طريقة المصنفين في الاختيار لها أشكال إما أن يرد قولا ويتبعه بتبويب ويرده بتبويب آخر وهذا التبويب فيه مخالفة في الأول أو زائد عليه فإن كان مخالفة فهو أحد أمرين يعني أن هذا اختياره لأنه ألحقه كالناسخ له أو أنه ذكر القولين ولم يترجح له شيء لكن هنا الآن ذكر التسليمة الثانية دال على النوع الأول أنه يرى إجزاء التسليمة الأول أما التسليمة الأولى فهي مجزئة بالإجماع مجزئة ويخرج اللسان من الصلاة بها بالإجماع كما حكى ابن المنذر وابن رجب وجمع من العلماء اللي هو في التسليمة الأولى وذكر المصنف فيها الأحاديث والحقيقة نحتاج إلى ما نفصل في المسائل العادة أننا ننكث نكتة لأجل فائك فقط هنا لو لاحظت أحاديث التسليم التي هي من حديث سهل بن سعد الساعدي وكذلك حديث عائشة وهكذا حديث سلمة هذه هم نقلوا صفة الصلاة هؤلاء الصحابة الطرق التي رواها الأئمة عنهم الحفاظ الكبار من التابعين والتابعين ما فيها شيء من هذا أنها اقتصر على تسليمة واحدة فهنا نأتي إلى مسألة قوية من الناحية التعليلية في العلل أن هذا الجنس الحفاظ طريقتهم لا يثبتونه ولو تعددت الطرق نضرب مثال عليه الآن عندنا حديث سهل بن سعد الساعدي ألم ينقل صلاة الصلاة وهو موجود في الصحيح ونقلها الأمم عنه ما يمكن يأتي واحد ضعيف الحفظ ولا صاحب أوهام ولا صاحب مناكير ولا رواه عن راوي وأبهمه أو رواه أو دلسه عن شخص ثم نقل الرواية ما يمكن نزل هؤلاء الحفاظ والأئمة الذين اعتنوا بالنقل ثم نقبل حديثها الضعيف هذا ليس إنصافا فمنهج القدماء الأئمة الكبار رحمهم الله كأحمد والبخاري وابن المديني لا يقبلون مثل هذا ولو تعدد الطرق لكنهم يذكرون في كتب السنة ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أورد بعض هذه الأحاديث إلا بالذكر بعض الناس يميل إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كلمتهم واحدة في أن التسليمة الواحدة مجزئة يعني وهذا مروي عن جمع من الصحابة مروي عن علي وعائشة وابن عمر وأنس وهم نقلت عنهم صيغة الصلاة فدل على أن التسليمة الواحدة مجزئة هذا وجه ذكر هذه الآثار أما تقويتها للمرفوع هذا الذي ورد بسند ضعيف فهذه الطريقة هي التي يختلف فيها الحفاظ ولهذا قلنا في الأمس أن مسلم رحمه الله ولو كان في إسناد فيه ضعف والزيادة فيه انفرد بها بعض الناس وبعض الرواة نقلها من وجوه ضعيفة خارج دائرة هؤلاء الرواة فإن رحمه الله يرى أنه لا مانع من ذكرها فهذه الصورة الدقيقة هي موطن لخلاف بعض الأئمة أرجو أن نفرق بينها وبين الصورة الأولى فهي صورة أدق هذه هي تكون مثار خلاف بين الفقهاء، وهذا ما تجدونه في كتب العلل، أنه يأتي أحيانا بعض الحفاظ ويقوم شيئا بوجود قرائن عنده، لأن شغلهم كل الحفاظ على وجود القرائن، فتابعت القرائن على شيء دل على ثبوته، ما في قرائن وصار فيها الرواية لي مجردة ردوا. ولذلك أسعد الناس بالأصل هو من لا يثبت مثل هذه الرواية على الأصل، أنه يعني هل الحفاظ دولي ما تركوا يعني فتركوا هذه الصفة وقالها سهل بن سعد، هذا غير واقعي، ولا والسنة لم تقل بهذه الصور، السنة ما نقلت إلا على أيدي الحفاظ الضابطين، وهي أوهام معروفة مخالفة للحديث الصحيح، لا يمكن نثبت الشريعة بهذا ولو كان أصلح الناس. قلت لكم من منهج الأئمة عدم المجاملة، هم مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة ما جامل واحد، هذه الطريقة الصحيحة، هذا دين الله عز وجل، لا يجامل فيه أحد. هذه مسألة. المسألة الثانية أن عامة الحديث التي في صفة الصلاة هي التسليم فيه، لا يليق ينبغي يعني للمؤمن أن يترك هذه السنة بشيء محتمل، ولا سيما في إمامته للناس، فإذا كانت صلاة بينه وبين نفسه فلا قضية واسعة. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما رضي هذا الكلام، قال أبدا، ما دام يعني هذه الأحاديث يعني فيها شيء من الضعف وعلها رحمه الله في إعلام الموقعين فذلك زاد المعاد. فهو رحمه الله كان يعني يرى أن التسليمة الثانية واجب، ولم ينظر إلى الإجماع المحكي فيها وفاقا للظاهرية، الظاهرية يقول يجب التسليمة الثانية، لكن حقيقة من تأمل كلام السلف في الآثار أن كلمتهم واحدة المنقول عنه في أن التسليمة الثانية، أن التسليمة الأولى مجزئة والثانية سنة، وهم أنفسهم الرواة الذين نقلوا سنة الصلاة فتواهم بهذا دال على أنهم لا يرون وجود، ولقائل أن يقول أنا متمسك بالصحابة، أين الدليل على الوجود؟ يقول في تحريمها التسليم، تحليلها التسليم، قلت لك هذا قد يكون ردا عليك، صحيح أن تقول قد يكون جنس هذا، لكن أنا قد أدعي أن هذا الجنس يشمل واحد فأكثر، ما يلزم أن يكون اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، وإن كان الجنس فيه عموم، لكن جنس التسليم، فهذا الاستدلال يعني هو نفسه الذي سيستدل به هو محل تأمل. نعم. حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقى وجهه. حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن الصنعاني قال حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقى وجهه. على الإمام أحمد بن المدين على تعددها، يعني الإمام أحمد بن المدين والدارقطني جمع الأئمة علوا هذه الأحاديث حتى أنه يعني مع تعددها، هذه طريقة الأكابر. نعم. حدثنا محمد بن مسعود المصري قال حدثنا يحيى بن واشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن لكوعي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. باب رد السلام على الإمام. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن قتالة عن حسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن قاسم قال عبد الأعلى إيه الظاهر اللي عندك أحسن، عندنا علي بن قاسم الظاهر اللي عندك هي الصحيح. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن قاسم قال أخبرنا همام عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب قال أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن نسلم وأن يسلم بعضنا على بعض. نعم، هنا المصنف رحمه الله عقد هذا الباب الذي هو باب رد السلام على الإمام، ثم ذكر حديث السلام على الأئمة، يعني أن يسلم على الإمام ويسلم كذلك، قال أن يسلم بعضنا على بعض. يعني هذا ما وجهه، ما معنى الأئمة رحمه الله من السلف؟ يعني يقولون إن الإنسان ينوي بتسليمه التحليل، وهل يدخل عليه نية أن يسلم على من عن يمينه وشماله والإمام كذلك؟ هذه الأحاديث تدل على هذا، جمهور العلماء يرون هذا المعنى، أن معنى هذه الأحاديث هو هذا، إلا أن الخلاف وقع في التسليم الأولى، هل يكون فيها إدخال نية على نية حتى يمتثل هذه الأحاديث، أو يكون هذا التسليم الثاني؟ لأن التسليم الأولى واجبة والثانية عندهم سنة، فيكون إدخال النية نية السنة على الفرض، هو وإن كانت مندرجة، إلا أن النية في الأصل أن لا تتداخل، هذا أصلها. فمن أهل العلم من يرى أنه أن هذا التسليم الثاني، حتى لا يدخل النية على النية في التسليم. إسحاق رحمه الله يرى أن الحديث التي فيها التسليم هذه المراد بها التشهد، وليس فيها هذا المعنى، ولم يوافقه أحد رحمه الله. لذلك الرجل رحمه الله قال هذا ردا للظاهر، رد لظاهر الحديث، والحديث متعدد هذا في الصحيح وفي غيره، هذا خلاف ظاهر هذا الحديث. هذه الحديث لها معنى، تعددها لها معنى، لا معنى من الإنسان أن يدخل في هذا هذه النية. نعم. كيف رد؟ أيوة، أي هو هذا، هذا المعنى، ليس يقال عليكم السلام، سلامك هذا هو من هذا المعنى، أن تنوي به السلام عليه الذي هو الرد، ليس هو أن يقال عليكم السلام. باب ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن وليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانه. هذا هنا عيد من الحديث لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانه. دعوة دونهم؟ ما عندي دعوة دونهم، ما عندي أي دعوة دونهم، هذا الفائدة من هذا، يعني تكون هذه كأنها بدل من يخصه، قال فإن فعل فقد خانه. هذا الحديث طبعا فيه مقال، لكن ما زال أهل العلم يريدونه ويبوبون عليه في كتبهم لأن ضعفه محتمل، إلا أنه ليس من المروءة أن الإنسان يقدم في الصلاة فيدعو في مواطن يحتاج إليها في الدعاء، كالقنوط وأشباه وهكذا في الاستسقاء وأشباه ذلك، التراويح يعني الليل، فيخص نفسه دونه. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وإن الصلاة 50 صف، هذا ليس من المروءة، وما زالوا يريدون هذا الحديث ويعملون به لأن معنى صحيح، يعني هم مقدمينك يرجون يعني أن يستجيب الله زاد دعائك لصلاحك وتقواك وتبتدئ وتخلي اللي وراك. هذا الحقيقة يعني هذا يعني من سوء الأدب مع الناس مع المصلين، إلا أن هنا بعضهم يعني رد هذا الحديث، هذا مسألة نبهنا عليه سابقا، بعض الناس قد يرد حديثا يعني يقول في متن شيء من نكارة لأجل شيء، ثم لا ينتبه أن هذا الشيء الذي رد به الحديث الآخر يكون محتمل التوجيه وليس هو مصادما لهذا الحديث مصادمة مباشرة. وهذا من أمثلته، بعض الناس يقول أن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح لأبي هريرة في اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي إلى آخره. هذا خاصة فيقال له يختلف في أحاديث في دعاء السر ودعاء الجهر، لأن المنقول في صيغة الصلاة عليه الصلاة والسلام كلها بصيغة المفرد، كل بالدعاء اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارزقني وعافني واجبرني وارفعني، الحديث التي مرت علينا على 30 دعاء التشهد آخر التشهد وأشباهه ما فيها صيغة الجمع، فيقول هذا مخالف، هذا يدل على النكارة وهو محل نظر، لأن المراد ليس هذا حديث، لأن كل إنسان يدعو لنفسه، الصلاة الإنسان يدعو لنفسه، يصلي يدعو لنفسه، لكن المراد به هو الدعاء الذي يكون في العام وهو جمع تشترك أنت وإياهم، هذا هو المراد بالحديث. صار هذا الحديث له وجه مخالف لأن تقول من دعوة النكارة، والقول به محل نظر. نعم الحديث محفوظ. نعم. باب ما يقال بعد التسليم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والإكرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن نول بأم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وأبو أجلح عن عطاء بن عندنا هنا من الأجل ربما أبو الأجل حلي أنك يقول لها يحسن. طيب نعم. وأبو يحيى التيمي وأبو الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بها ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك 50 و100 باللسان 1500 بالميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 فتلك 100 باللسان 1000 بالميزان فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة قالوا وكيف لا يحصيهما قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا يأتي أحدكم الشيطان وهو بالصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. هذا الحديث في حديث ابن الأجلح، هذا لا نتأكد منه ابن الأجلح أو أبو الأجلح. هنا في قوله هنا في الحديث تلاحظون فيه غير المعتاد الذي هو التكبير، قال يكبر عشرا يعني يسبح عشرا يكبر عشرا يحمد عشرا، هذا بعد الصلاة لأنه قال في دبر كل صلاة، فالتسبيح هذا الذي هو عشر والتحميد عشر والتكبير عشر هذا كما ذكره المصنف هنا من حديث عبد الله بن عمرو وهو على كل حال في البخاري عن أبي هريرة بمعنى، هذا على شكل من أشكال التسبيح بعد الصلاة، كذلك الشكل الآخر المعتاد الذي هو أقل منه الذي هو حديث أبي ذر الذي سيذكره المصنف بعد هذا، وهو كذلك الصحيح من حديث كعب بن عجر وهو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، إلا أن سفيان هنا عند المصنف شك، قال سفيان لا أدري أيتهن أربع، والمحفوظ فيه هو التكبير هو 34 والصفة الثالثة التي هي 33 للمعتادة هذه عند الناس، وختمها ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنكر الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كذلك يعني في مسلم حجابي وغيره، ومعناها على كل حال في البخاري كذلك، لكن اللفظ هذا في من حجابي وغيره. وكذلك عند النسائي 25 في التسبيح، في التحميد 25، وفي التكبير 25، والتهليل 25، صار المجموع 100. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم. عبد الله بن الأجلح الكوفي، لكن قال أبو الأجلح بعد يحتاج نتأكد هل هالكنية كذلك، لأن كثير من الناس يوافق كنيته اسم أبيه. صنف بعض الحفاظ في هذا كتب، هل نفى أنه ليس كنيته كذلك عندك؟ أبو محمد على جيد. طيب نعم. حدثنا الحسين بن الحسين المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق، قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه وأدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و34 و34. قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. والمحفوظ كما قلنا يعني هو ذكر 34. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي أنه قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثنا أبو أسماء الرحبي قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ذوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والحديث هذا في مسلم، لكن فيه زيادة هنا جيدة، قال كان إذا انصرف من صلاته استغفر، أو قال بقي قدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم ينفتح. نعم. باب الانصراف من الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود أنه قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن الله حقا عليه أن لا ينصرف، يرى أن حقا لله عليه ولا لا؟ يرى أن الله حقا أو أن حقا عليه لله، حقا لله عليه لا بأس، بس الأولة اللي أنت قريتها لي كأنها يعني خطأ من النساخ أو من الطابع عندك، إما أن يقال يرى أن حقا عليه أو يرى أن حقا لله عليه. يرى أن حقا لله عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين بن معلم عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. لاحظوا الصحابة رضي الله عنهم يعني حتى هذه لاحظوها من الأحرم خصيصة الصلاة، على أي طريقة الأئمة رحمهم الله في بعض في مسألة أنه إذا جاء النقل اعتنى يعني التابعون أكابر التابعين بالنقل عن الصحابة في صلة الصلاة أو في غيرها، فواردوا على شيء كم جواحدا صاحب أوهام، كل ما هو مشتغل بالحديث قد صالح لكن ما يفرق بين المرفوع والموقوف والموصول والمرسل، ولا يفرق بين السنة الفعلية والقولية ولا بين الألفاظ، وليس هو من أهل العلم، لكن رأى فلان أدرك فلان من التابعين راح نقل عنه، ولا فلان من الصحابة أدرك عنه، هذا ما يعولون عليه في النقل. حتى إن من مناهج بعض القدماء الأئمة كما حكى هذا الخطيب البغدادي أن العلم لا يؤخذ إلا من اشتهر، أو السنة لا تؤخذ إلا عن من اشتهر بالعلم، أما اللي هم اشتهر بالعلم ما يأخذ عنه مطلق، لأن هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه عن كل خلف عدوده. السنة هذه نقلها الأئمة الحفاظ دين الله عز وجل، ما نقلها إلا هؤلاء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما ثم يلبث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. وهذا يعني قد ورد في الصحيح فيه بيان أوضح من هذا أنهم كانوا لا يعني يقومون حتى يقوم النساء، هذا من الأدب في النساء إذا كان الأبواب صغيرة أو كانت الأبواب أو الأماكن ضيقة يصرخ مجال حتى ينصرف النساء، هذا من حسن أدبهم رضي الله عنهم. باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال متعشى بن عمر ليلة وهو يسمع لقرا. حدثنا سهل بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة وابدأوا بالعشاء. باب الجماعة في الليلة. هذا هنا قال قوله هنا فابدأوا في العشاء يعني الإنسان لا ينبغي له أن يكون في حاجة للأكل ثم يقوم، لكن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى هذا من دقة استنباطه أن الإنسان لو أكل قليلا ثم قام لتعلق قلبه في الصلاة جاز ولا كراهة ولا يدخل في الحديث، لما ثبت في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم نهى في لحم فنهس نهسة منه ثم قام إلى الصلاة ولم يقوم. الحديث الصحيح فيدل على أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة وأكل شيئا قليلا فلا كراهة، نعم، إنما الكراهة هنا الذي لا يأكل، لا يأكل مطلقا لا شك أن ابن آدم قد يتعلق بالطعام، نعم. والظاهرية على مذهبهم أن الصلاة لا تصح للنهي لأن النهي عندهم مطلقا يقتضي الفساد، نعم. باب الجماعة في الليلة الماضية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد بن الحذاء عن أبي المليح أنه قال خرجت في الليل عن أبي قلابة عبد من هذه الشيء خليل عندك وحتى عندنا بعد نهيب عندنا الصواب عن أبي قلابة عن أبي المليح لا قبله اللي هو رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح المليح من شيوخ أبي قلابة عندك ما شاء الله شيء طيب عندنا ساقطة عندكم أيوة كذلك طيب لا هو لا ولا بد من أبي قلابة الحديث مشهور بأبي قلابة نعم عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح أنه قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تذل أسافر نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور انه قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في يوم الجمعه يوم مطر صلوا في رحالكم. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن عباد المهند قال حدثنا عاصم بن نحول عن عبد الله بن خالد بن نوفل ان ابن عباس بن نوفل عبد الله بن فارس بن نوفل كلكم عندكم بن نوفل والله ما ما ما ما ما ادري هو من يكون غلط من النساخ ولا من بعض رواته. هو الحديث معروف في عبد الله بن حارث البصري وهو موافق للطبقه على كل حال لبن نوفل لكن الصواب ظاهر انه عبد الله بن حارث البصري هو الحديث مشهور به. نعم. أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم قال نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم. هذا قوله هنا ثم قال له نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم في دلالة على أنه لا يقول حي على الصلاح حي على الفلاح. هذا الفائدة منه يقال صلوا في بيوت أو صلوا في رحالكم أو أي لفظة إذا كانوا هم معتادينها في البلد. بعض الناس ما يعرف بيوت ولا يعرف رحال يعرف دار أو يعرف مثلا مسكن على ما اصطلحوا عليه لأنها ليست هي من الصفات المقيدة. الرواية اختلفت فيها نبخ بيوتكم ونبخ رحالكم دل على أنها ليست مقيدة الحفظ الألام المراد بما يفهم الناس. فإذا إذا إذا قال الشهادتين يعني هذه السنة إذا كان في يوم مطير بعض الناس يعني تكون فيه الأمطار الشديدة جدا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هذا مو من الشريعة. فإن الصلاة لله هي عظيمة قدر لكن الشريعة ما تأمر بمثلها. هذه الحديث في هذا التنبيه يخرج الناس في الأمطار. قالوا لواحد من الأئمة لعمون في المساجد شاهد يقول له يقول للإمام جزاك الله خير لو جمعتنا. فقال له الإمام أنا أجمع المطالب تحمله هذا طاحت البيوت. هذا مثله لو طاحت البيوت صلوا عليه ما يسلم هذا من تنطع. لا شك أن الصلاة لها شأن عظيم لكن ما ينبغي حتى يعني تضيق على الناس مثل هذا. قال لهم تعال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن كما يكره أن تؤتى عزائمه كذلك. لا يمضي إلى آخره يبس القدر هذا القدر هذا هو الذي يعني يبدله له الحياتين يبدله. واحد مرة سمعت من طلبة العلم مرة يقول إن الإنسان يأتي بالحياتين مع صلوا في بيوت لاحظت هذا. فهذا جمع بين ضدين قال لهم حي يعني تعالوا إلى الصلاة يقول لهم لا صلوا في بيوتكم. هذا الحقيقة يعني لو رجع إلى كتب السنة وجد مثل هذا يعني في حاجة للفتاوى المصاخية يعني لا إذا كان المطر يعني قبل أن يدخل الوقت يعني عندنا صورة فيه صورة دخل الناس أمطر كما يحصل أحيانا هذا يجمع بعض الأئمة يرفض الجمع. أنا أرى اللي يرفضون من الأئمة اللي عندهم يعني زود جزاهم الله خير في الحرف يوخرون يقول له جزاك الله خير واحتسنا في الزاوية هذه يقوم واحد من يصلي يجمع بالناس كم هي السنة. لو رفض أخونا بالله هذا يعني قال له أنت ما شاء الله عليك عن طرف شداد خلك تطلع وتجي الله يقويك. لكن مثل هذا هذه الصورة إذا كان بعد قبل دخول الوقت أو عفوا بعد يعني أداء الصلاة أمطرت أو في نحوها الناس مجتمعين. إذا الناس لا ما بعد اجتمعوا في بيوتهم السنة لا يخرج من بيوت. ولهذا قال هنا في الحديث قال فعله منه خير مني تأمرني أن أحرج الناس، أو في رواية ثانية قال أخرجهم يعني فيأتوني يدوسون الطين. هذا في دلالة على أن قوله هنا فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم، هذا في دلالة على أن العلة ما هي. ها؟ لا من المشقة، المشقة مظهر من مظاهر العلة وهي الحكمة. لو كان واحد يلبس في ثياب معروفة الآن تلبسها بسم الله السحاب ما يتنقض عليك ولا نقض، ترجع وانت مشخص بشخصيتك. ها؟ فيقال لهذا الإنسان أنت خلاص ما تصلح لك السنة. لا، في علة، مثل السفر علة في القصر. ها؟ طيب جميل، المطر بس فيه شيء أدق منه، لأن هنا ذكر الطين، ذكر الطين هنا لا إيه عندنا شيء. وش اللي يخالف الطين الذي أوجب أو الذي جعل الحكم الشرعي يصرف الناس بدل ما يسلم في المساجد يسلم في البيوت؟ كلمة، الماء، الماء، الماء بس هو علة لي. ولذلك لو تصور أن الماء أنها أمطرت، وهذا سؤال يعني نسمعه كثيرا، أن الماء لو نزل كان كثير أحيانا في بعض الأيام، مثل ما أجيز الناس في إجازة في قبل شهر تقريبا أو أزيد لما جاء المطر بقي مدة في بعض المناطق في انخفاضها في الرياض يبقى الماء، وقد انقطع المطر من 10 ساعات. يقول للناس تعالوا بسم الله الله يقويكم، أكثر عن يعني سجانك صب. لا هو هنا ولذلك نبه هنا قال يأتوني يدوسني. فالحقيقة أن العلة بعض العلماء يقول إنها المطر، والذي ينبغي والله أعلم أن يقال إنه الماء هنا. ولو قيل بالمطر وألحق غيره به في هذا المعنى يمكن، بس الظاهر والله أعلم أن ذكر الماء هو المنضبط. ولذلك قال يأتوني يدوسون في الطين، يعني عندنا لو جاء إنسان ولو فرض فرضية أنها انفجرت مياه في حي وأغرقت الحي هذا، ايش تقولون؟ نقولهم صلوا في حالكم ولا تعالوا حي على الصلاة؟ هذا إلا واحدة. ولذلك لما نفرق بين الصورتين هذا ليس من نوع القلق، هذا الشرع لا يفرق بين المتماثلات. فالظاهر والله أعلم أن العلة والتعليل هنا من المعنى. ولذلك ذكر أثرها قال فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم. طبعا هنا يدوسون في الطين، ها؟ ولا لا يشاهدون هذا الأصل، لكن لما حذف حرف الجر انتصب على ها؟ إيه على نزع الخافض. تمرون الديار ولم تعودوا علي، يعني تمرون في الديار. ها؟ طيب فيه إذا كان من أهل الاجتهاد وكان إنسان يعني فقيه وعارف، لأن أحيانا قد يكون يعني بعض المطر ما لها أثر. وإن كان الموفق رحمه الله يقول الضابط في المطر هو ما بل الأقدام أو عفوا ما بل الأرض، مجرد البلل، وهذا محل خلاف بين العلماء نحن هو هذا ولا. لكن إذا كان بعض المياه أو الأمطار تنزل في أو بعض الأوقات فلا لها أثر، فمثل هذا ما يقال للناس صلوا في حالك، هذا بالعكس من إشتاء أطلع في هذا الوقت هذا الله فضلك. لكن إذا جاء مطر المطر هذا تسيل الشوارع فيه، نعم يقال الإنسان يقال صلوا في البيوت. لكن على كل حال هذه يعني أنا زرت بعض البلدان الإسلامية فحصلت أمطار قوية جدا، يعني لعلها نحو نصف متر أو أقل بقليل، ومع ذلك لم يجمع بصهم عن طلبة علم من جسم مليان، طلبة علم مشايخ وقضاة وأساتذة في الجامعات كيف قالوا في هذا البلد ولا أحد صنع يعني هذا الصنع؟ قلنا بسم الله أنا أمكم، وإذا قال واحد قل بسم الله صلى بنا فلان. فجمعنا، قال عندنا لا يجمع، هم طلبة المسلمين يعني هم. فمثل هذه ينبغي أن نخفف على الناس فيها، هي يشدد على الناس في الجلال. نعم. يعني طبعا هذه أسباب أخرى، أي هذا صحيح، هذا صحيح. هي أسباب أخرى، الأسباب الأخرى الفقهاء رحمه الله أضالوا فيها. ابن حبان رحمه الله في كتاب الأنواع والتقاسيم له المشهور بصحيح ابن حبان، أظن ذكر من سبعة أو بسبع أبواب، يعني باب صلاة الليلة المطيرة، باب الريح، باب، وذكر تويبات الحقيقة من فقهه رحمه الله. أن أي معنى يوجد لهذا المعنى الذي هو الجمع أو جمع أو يقال صلوا في رحالكم، أحيانا درجة الحرارة تصل إلى 56 في مرة عنه، والغبار أحيانا تأتي مرة بما قبل مدة يعني غبار. هذا لو فيه صحيح سليم ما فيه شيء يتضرر منه، كيف هذا المرضى بالأسف؟ فأظن إحصائية وزارة الصحة أظن 70% من سكان المملكة على فترة قديمة. ها؟ نعم بسبب أنها جو صحراوي يتأذى الناس به. عفوا. لهذا يأخذ بالموفق، أورده لهذا في الموني ورحمه الله، الموفق في الموني أورد هذا اللفظ أو هذا الحديث، لم تدل أسافل نعالنا، يعني أخذ به رحمه الله والدليل معه. واحد من الإخوة مرة قال لي قال هذا ما يحصل به مشقة، قلت له أنت السفر للسافر بالطائرة وتدور حول العالم، الآن الطائرات في طائرات 16 ساعة وزير ها تحول العالم في نفس اليوم تدور وتتنزه مسافر أنت. قال لي مسافر، قلت لماذا أطلقت عليه السفر؟ قال أنا خرجت من البلد كنا وبأي شيء بالحديث التي وردت فيها ورد فيها اسم السفر، فهذا ورد فيه اسم المطر كذلك. ولذلك الحقيقة هذا الحديث أصل في التخفيف، مع أنه ما دل يعني فيه مطر لم يعني يكد يبل أساف النعالي يعني من قلته. هذا الإشارة يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا في حديث الحديبية، هذا دل على أن المسألة ينبغي أن يؤخذ فيها بالأخف. وهذا إذا تعملته في الصلاة وجدت أن المعاني في الشريعة تؤيده. الصلاة من أعظم أو أعظم موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن الإنسان إذا صلى ينبغي له أن يتجهز لها بالوضوء، وانظروا إلى التخفيف الشرع في الوضوء، ما وجد يتيم برد شديد من يستطيع يتيم عليها جنابة يتيم تخفيف. طيب الصلاة، دخل في الصلاة، لما دخل في الصلاة يريد إطالتها يتعبد العز وجل عبادة حسنة، ومع ذلك يسمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ويترك الأرض يخفف فيها من شدة وجد أمه عليه الصلاة، ففي التخفيف. وغضب على معاذ قال اقتدي بأضعفه كما في الصحيحين، وأشبه ذلك لو تأملتها في النصوص لوجدت هذه الصورة. فالإنسان ينبغي أن يكون فيه فقه، الشيء الذي إذا عندنا ناس يفرطون في الصلاة ينبغي أن يشد عليه بهذا الجانب وينكر عليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لو يجد أحدهم مرمتين أو لحضر معنى العشاء وأشبه ذلك، وقال تلك صلاة المنافقين وغير ذلك من النصوص. فرق بين التفريغ وبين الحكم العام في الشريعة، إذا فيه تيسير وفيه يعني رخصة من الله تبارك وتعالى لا يأتي الإنسان ويروح يقلبها ويشد على الناس فيها القدر. الأخذ بالشريعة ينبغي أن يكون بهذا التوازن، أما أن يأخذ الإنسان بشيء ويشد على الناس إلا تطيح البيوت هذا سفيه، فيسلم عليه كبر عليها الله، والذي في المقابل يتساهل نسأل العافية يعني في أمر الصلاة، لا في حضورها ولا في أدائها ولا في أمر الناس بها ولا في أمر أهله، هذا ما في شيء منفرد، ينبغي الأخذ بجهته. نعم. ثم قال له نادح الناس فليصلوا في بيوتهم، فقال له الناس ما هذا الذي صنع؟ فقال قد فعل هذا من هو خير مني، تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني. أخرج ها؟ طيب عندنا أحرج كلام ما صحيح. تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم. باب ما يستر المصلي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن مصعب قد فتح نبيه انه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يعني اخر الرحل. فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ولا يضره من مر بين يديه. قوله هنا في الحديث لا يضره من مر بين يديه في فائدة لطيفة، أن المرور بين يدي المصلي يضر، ولذلك طلبنا بشيبة لا بأس به عن مسعود أنها تنقص نصف الصلاة الذي مر بين يديه، حكاها الرجل عن عمر، ما رأيت مع أثر عمر، حكاها الرجل في الفتح عن عمر، لكن ابن أبي شيبة يعني رواه عن مسعود بسند جيد. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له حربة في السفر لا تخرج المعنى واحد. نعم. فينصبها في فصل بين العامل والمعمول، يفصل بينها ب يعني بما ليس لاجنبي تذكير الثانيه يعني صلاة. نعم. يخرج له حربة بالصدر فينصبها فيصلي إليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل يصلي إليه. وش الشاهد منه؟ هذا في بسط الحصير، أين الشاهد له في سترة المصلي؟ المصنف قال باب سترة المصلي، هنا ذكر الحصير. اي نعم فهمت، اللي هو الاحتجار. الاحتجار هو وضع مثل العلامات عليه، اما يرفع طرف الحصير ولا يضع شيء مخده او شيء حتى ينبه الناس ان هذا مصلى، وهذه هي السترة. استنباط المصنف رحمه الله استنباط لطيف. نعم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حميد بن أسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية الحاوم حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. نعم. هذا الحديث، حديث الخط هذا مشهور، يعني الإمام أحمد الشافعي والحفاظ رحمه الله على ضعفه، مع أن الحفظ في البلوغ كذا حفظ البلوغ قوى هذا الحديث، يعني هو الحديث مشهور يعني معروف السلام به، لا لفظا ولا معنى ولا سند، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله عمل بهذا الحديث، الإمام أحمد ضعف، لأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الحديث ضعيف أحسن من الضعيف، ووجود الخط أحسن من لا شيء، يعني لأنه فيه مقتضى الحديث، أما لو ما فيه هذا الحديث على ضعفه ما يمكن يشرع يضع خط. وعلى كل حال يعني من أهل العلم لا يأخذ به، الشافعي رحمه الله ما أخذ به، وأحمد رحمه الله أخذ به. مثل هذه الأشياء يعني اختلاف وجهة النظر بسبب قوة الضعف، هل هو ضعفه شديد أو ضعف محتمل أو ضعف ليس بمحتمل، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله من منهجه على طريقته كما حكى ابن القيم في علم المقيم، هذا منهج الأحاديث عنده مقدمة على الآراء ولو كانت ضعيفة. نعم. باب المرور بين يدي المصلي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن ابي النضر عن بسر بن سعيد انه قال ارسلوني الى زيد بن خالد اساله عن المرور بين يدي المصلي، فاخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لئن يكون اربعين خير له من ان يمر بين يديه. قال سفيان فلا ادري اربعين سنه او شهرا او صباحا او ساعه. هذا قال أرسلوني إلى زيد بن خالد. صواب الحديث أن زيد بن خالد هو المرسل وليس هو المرسل إليه. أنا الصواب المحفوظ بالحديث يعني أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيب رضي الله عنه رضي الله عنهما. هذا المحفوظ بالحديث. نعم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن سالم بن أبي النضر عن مسلم بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري يسأل ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل هذا الآن محفوظ. هذا هو المحفوظ. نعم. ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف 40. قال لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه موهب عن عبيد الله بن عبد الرحمن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب فتح الهاء الهاء عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم احدكم ما له ان يمر بين يدي اخيه وترم في الصلاه كان لان يقيم 100 عام خير له من الخطوه التي خطاها. باب ما يقطع الصلاه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفه فجئت انا والفضل على اثام فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنا وتركنا ثم دخلنا بالصف. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن محمد بن قيس وهو قاص عمر بن عبد العزيز عن ابي عن ام سلمه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجره ام سلمه فمر بين يديه عبد الله او عمر بن ابي سلمه فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت ام سلمه فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جندب قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر قال حدثنا جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. حدثنا زيد بن أخرم أبو طالب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أبي عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الله عنه قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال كنت نادار الأسود من الأحمر. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. قول هنا الحديث يعني أبي ذر هذا يعني أبي ذر هذا في مسلم. البخاري رحمه الله ما أخرج شيئا من هذه الأحاديث على صحة بعضها. حديث القطع رحمه الله يرى أن هذه الأحاديث يعني مشكلة وهي فعلا مشكلة حديث القطع. ويزيدها إشكالا ما ستسمعونه يعني في يعني أتكلم عنها الآن يعني تعليله بالحديث أن الكلب الأسود شيطان هذا يدل على أن فيه شيء يقطع وفيه شيء ما يقطع. وإنما ذكر الحكم هنا ونفي عن ما سواه إلا أنه لا يشبكه في الحكم مختلف. وإلا ما سأله قال ما بل الأسود من الأبيض الأحمر قال أكل الأسود شيطان. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الثلاثة التي تقطع الصلاة المرأة وهي البالغ كما نص عليها هنا وكذلك أبي داود بسند جيد اللي هي الكلب الأسود المرأة الحائض يعني البالغ المرأة البالغ والحمار والمرأة البالغ والكلب والحمار واقتران الشيطان بهذه الثلاثة معروف في الحديث، ولا سيما أن النساء لم يحصل بهن من الفتنة، الفتن إذا مرت بين يدي الإنسان أو رايح يردها، لذلك جعل الحكم هنا. لكن قوله هنا يقطع الصلاة ظاهره يفيد أن قطع الصلاة أنها تعاد، وبهذا أفتى بعض الصحابة كأنس وأبي هريرة وغيره وابن عباس يحدى الروايتين عنه أنها فعلا تعاد الصلاة، ويقوي كلام الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء حديث أبي ذر في رواية منه قال تعاد الصلاة من، ثم ذكر الحديث اللي هو هؤلاء الثلاثة. ويزيد المسألة إشكالا أن الصحابة رضي الله عنهم مختلفين في القضية، هم أنفسهم فرويت عنهم أربع أو خمس مذاهب فيها، ولكن ينبغي عند تحرير هذه المسألة أن يتنبه إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، هذا ما فيها حديث عن صلى الله عليه وسلم محفوظ، لا يقطع الصلاة شيء لم يصح عن صلى الله عليه وسلم شيء في هذا مرفوعا، إلا أن المسألة يزيدها إشكالا أن الصحابة رضي الله عنهم أكثر الصحابة لهم فتاوى في عدم قطع الصلاة أنه لا يقطع شيء، جمهور الصحابة على خلاف ذلك، بل الأئمة الأربعة منهم الخلفاء الراشدون الأربعة لا يرون قطع الصلاة أن الصلاة يقطع شيء، هذه تزيد المسألة إشكالا. ولذلك أبو داود صاحب السنن رحمه الله لما رأى الاختلاف سلك مسلك، قال ننظر في الصحابة ما فعلوا، وهذه الطريقة اللي قلناها سابقا أنها طريقة جدا ممتازة، إذا اختلفت عندك النصوص فانظر إلى عمل الصحابة، عمل الصحابة يقوي لك أحد الأقوال أو أحد المذاهب، ثم عد تأتي إلى مسألة المعاني يعني قرينة تقوي بها أحد الأقوال. فيعني ابن رجب رحمه الله له بحث طويل في فتح الباري يميل فيه إلى أنها تقطع الصلاة، والأئمة على كل حال الأئمة الأربعة مختلفين، كما حتى أن الرواية عن أحمد رحمه الله مختلفة في هذا اختلاف كثير عنه رحمه الله. فابن رجب رحمه الله يقول أن الأحاديث التي في قطع الصلاة إذا تأملتها وجمعتها هي أقوى من جميع الأحاديث التي تعالجها، أقوى منها من جهة اللفظ وكذلك من جهة المعنى. حديث عائشة التي هي المعترضة بين يديه هذا الحديث وإن كان في الصحيحين إلا أنه فرق بين الاعتراض وبين المرور، اللبس يفرق بينه وبين المرور، هذا واضح الكلام، الحديث كله ذكرت له المرور، فدل على أن الاعتراض أو المكر لا يدخل فيها، الإنسان يعني يأتي والإنسان يصلي يمر ثم يمر عليه ثم يمر ثالث، هذه الصورة قبيحة في الشرع، لذلك الشرع حسم المادة فيها. وماذا صنع؟ كان يقطع الصلاة، ثم أمر بشيء وهو أن تذرع ما استطعت، هذا يقوي من يقول بقطع الصلاة أن تذرع ما استطعت، والحديث في هذا كثيرة فيه أن الإنسان يذرع ما استطعت، وش الفائدة؟ الشرع يأمر بأن تذرع ما استطعت ثم يقول لك أنه لا يقطع الصلاة شيء، خله هنا، هذا لا شك أنه من حيث المعنى محل تأمل. ولذلك حقيقة الذي يسلم من هذه المذاهب هو القول بالقطع، إلا أنه ينبغي التأمل في القطع، هل هو يقطع وتعاد الصلاة وبهذا أفتى بعض الصحابة، أو أنه لا، إنما هذا من نقص الكمال فيها، فيحمل لفظ الحديث فيها على قطع الخشوع بينها ونحو ذلك. وفيها الحقيقة يعني هذا الصرف عن الظاهر الحديث يعني هو محل تأمل، لأنه يقال أن هذه الثلاثة لما خصت دون غيرها وغيرها يشرطها في الحكم، هذا يقطع الكمال هل يمر ذلك؟ وقد يعني يدعي إنسان يقول لا في شيطان يختلف عن المرور العادي، فهذا الإرادة حقيقة محتملة. نعم شيخ، المرة مخاطبة هذه المرة بالنسبة للمرأة ما بلوى المخاطبة بأنها يقطع الحكم عام، الحكم حكم عام هكذا يعني. المرأة إذا مرت عليها هذه الأشياء ولا مر عليها طفل يعني يقطع صلاتها أو يعني يمر بين يديها يعني من من من من أهل بيتها مثلا، وبعض النساء يتساهل خلي ولدها يروح ويجي ما في شك، هذا يعني خلاف السنة. النساء سنة عمر أن يضرب مصطفى، النساء صلى الله عليه وسلم مرة تعرفون مرة بين يديه شارية صغيرة كما في الصحيح وجاهدها يعني حتى يرده. كذلك مرت شاه بين يديه فضيق عليها، هذا كله يقوي مسألة القطع اللي هي مسألة الرد ما استطاع تقوي مسألة القطع. وحتى لو صح حديث أنه لا يقطع الصلاة شيء، لو صح هذا عموم الحديث الثلاثة التي النص فيها على الثلاثة الكلب والمرأة والحمار هي أخص، لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن غيره لا يشركه في الحكم. إلا وش الفائدة أن يخص ثلاثة من دون سائر المخلوقات بالمليارات المخلوقات، إلا أنها لها حكم خاص. وش الفائدة في الحديث؟ نعم. باب يقرأ ما استطاع. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو المعلى عن يحيى أبو المعلى قال حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن البراني أنه قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكر الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. هذا حدث رواية عن ابن عباس رضي الله عنه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة مولية منها ولا يدع أحد يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. هنا لاحظوا علل الحديث في قوله إنه شيطان لا لهذا بعض أهل العلم يقول أن التعليل بكونه شيطان وأنه ما يقطع الصلاة كما في هذا الحديث دل على أن أن الشيطان لا يقطع الصلاة. الحديث الذي مر علينا أن الكلب الأسود شيطان دل على أنه ما يقطع الصلاة، صحيح أنه قد ينقصها، لكن التسليم بقطع الشيطان في الصلاة يعني محل نظر، يعني يقول هو حقيقة أن هذا القول هو نفسه محل نظر، لأنه يرد ثلاثة أشياء. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثبت أنه مر الشيطان وبيده نار فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم قال أثالي يقطع علي صلاته، قال فبعثت حتى وجدت برد لعابه على يدي إلى آخر الحديث الصحيح. وكذلك عندنا حديث أبي ذر حديث عبد الله بن الصامت مر علينا قال تعاد الصلاة من مرور الكلب إلى آخره، قال تعاد في مصاصمة. كذلك فتوى بعض الصحابة الأمر بالإعادة، هذه كلها تقوي هذا الجانب. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحزن بن عبد الله المنكدري قال ابن داود عبد الله بن داود لا الصواب الحسن بن داود المنكدري، هذا الحسن بن داود المنكدري يعني يضعف حتى قال البخاري يعني ضعفها البخاري رحمه الله ضعف جمع من الأئمة، وعرف الحال يعني هو لا بأس به هو صدق في نفسه لكن عنده أوهام لم يكن يضبط بعض مروياته. نعم. وهذا بان في هذا الحديث كما سترون. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن عبد الله والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقه بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتل فان معه القريب. وقال المنكدري فان معه العزى طبعا يعني قال فان معه العزى اللي هو الصنم هذا يعني والظاهر أن اللفظ هذا يعني ليس محفوظ يعني وروى الحديث هارون بن عبد الله الحمال هارون بن عبد الله حافظ يعني ما يقدم رواية الحسن هذا المنكدي عليه يعني لو كان يعني تعارض هارون بن عبد الله يعني أحفظ منه أضبط والحسن صاحب أوهام وإن كان في نفسه صدوقا لفظة العزة هذه يعني محل نظر يعني المحفوظ في الحديث فإن معه القرين يعني الشيطان. نعم. باب من صلى وبينه وبين القبلة في شيء. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترض بينه وبين القبلة كثيرا للجنازة. هذا يعني احتج به من يقول بأن المرأة لا تقطع الصلاة. قلنا الفرق بين أنه المكث الحديث كله التي فيه النهي هي لفظت كلها بلفظ المرور. والشرع ذكرنا سابقا أن الألفاظ النبوية إذا كانت متواردة على لفظ فإن هذا اللفظ مقصود عند الشرع. نعم. هذا الحديث ما يلزم منه أنها قطع الصلاة لأنها معترضة. نعم. الزوجة اللي هو ما يقال أنها زوجة تأخذ حكم آخر غالية من زوجك عندك لا بس أنا قصدي يمكن أن العلية هي فكرة لا هو هنا قالوا أنا معترف بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة يعني هي نفسها أنكرت عليه قال ما بأهل يعني أنتم يعني تزعمون المرأة أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني معترضة يعني كأنها تقول أن هذا الحكم في المرأة غير صحيح والحقيقة أن مثل ما قلت من الصحابة رضي الله عنهم ما اختلفوا في هذا لكن الزوجة وغيرها الكلام فيها واحد هذا التخصيص إلى دليل وهذا الدليل ما في دلالة حقيقة على هذا. نعم. حدثنا بكر بن خلف سويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زويه قال حدثنا خالد بن حلاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أنها قالت كان فراشها بثياب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فراشها بثياب مسجدي عندكم كذا مسجدي وبعض العلماء يقول إن ضبطها مسجد الذي هو موضع الشذوذ والظاهر أن هذا الضبط جيد لأن في رواية الطحاوي قال مصلى قال كان فراشها بخيار مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يعني كان إيه مسجد إيه والظاهر كان يمكن الضبط هذا جيد يعني وهذا هو الفائدة من تبويب المصنف الظاهر أنه أراد هذا لأنه قد بما صلى بينه وبين قبلة شيء إلا قلنا المسجد ما فيه ميزة أي ما فيه ميزة كل الناس بينهم وبين صلى بين المسجد يجي ناس يقعدون يجي ناس ينامون ما فيه يعني فرق ورواية الطحاوي رحمه الله يعني تقوي هذا في المسجد يعني مصلى هنا الفائدة من إرادة المصلى. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله عن عبد الله بن شداد أنه قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قال هذا مثل الذي قبله والذي قبله كلها ما في دلالة على المرور المكث يختلف عن المرور. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن فضال قال حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم. كان هنا الحديث طبعا فيه مقال يعني بالذات هذا المصنف هنا أبو المقدام واهي صاحب مناكيب لكن قد في رواية أبي داود جهل قال عن رجل عن محمد بن كعب ولذلك أبو داود خرجه يعني على أنها رجل مجهول وليس أبو المقدام ولذلك بوب عليها أبو داود رحمه الله باب الصلاة خلف المتحدثين أو خلف المتحدث والنائم والبخاري رحمه الله وأكثر السلف على عدم صحة هذا الحديث. البخاري رحمه الله قال باب صلاة النائم أو الصلاة خلف النائم باب الصلاة خلف النائم ثم أورد حديث عائشة اللي مر علينا قبل قليل الذي هو وأنا معترضة والنائم هو محل كلام لأهل العلم أما المتحدثين فأكثر السلف كما قال أحمد الشافعي وغيرهم على كراهة أن يصلى خلف يعني خلف المتحدثين، لأن هذا يشغل المصلي. وأما النائم ففي توجيهه يعني قصور عن النص الشرعي، يعني حقيقة يعني ما لم يثبت الدليل فيها، الدليل فيها ما صح في شيء من هذا. لكن على كل حال يعني النائم ربما يكون في حركة انشغال، فمن هنا أبو داود رحمه الله خرج الحديث فيه. نعم. لأن نقف على باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.